قال وتحل محلها، أي هذه الابتلاءات، المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء من المحاب والمسار شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرق من السرور والمكاره. إذن إن أنعم الله جل وعلا عليك بشيء يسرك وفقك لنعمة عظيمة وهي الشكر، وإن ابتلاك الله جل وعلا فيما يضرك وفقك لنعمة أخرى وهي الصبر، فأنت دائر بين شكر وصبر. ومن الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله: من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أنه كان من أهل الغنى لطرد على دين الله وشرعه. ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلح له إلا العافية، ومن الناس من لا يصلح له إلا المرض. والله جل وعلا يقدر ما يشاء، وهو الحكيم الحميد سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذن المؤمن كيف يتلقى هذه الأمور؟ يتلقاها بالصبر، يتلقاها بالاحتساب، فيحصل له محاسن كثيرة.